بسم الله الرحمن الرحيم. مكفون ضد الانقلاب هي ليست مقتصرة على مكفون أبدا، ولكن هو ده كان المسمى الأول لأني أطلقت على يد بعض المكفوفين وكان حابين أنهم يكون لهم حركة، ولكن الحركة طبعا بترحب بأي حد وبجد بينورونا وبيسعدنا بمشاركتهم جدا. مكفون ضد الانقلاب هي جات لي أصلا، ويعني إيه الهدف من الناس اللي عملوها وعملوها إمتى وهم عايزين منها إيه وإيه الحكاية بالظبط، يعني ليه مكفون ضد الانقلاب وكانت اتعملت ليه في الاصل، وهل هي اتعملت عشان خاطر تكون قناة مناقشات ولا اتعملت عشان حاجة تانية. في البداية اساسا في حاجة او حركة تم تأسيسها فعلا اسمها حركة مكفون ضد الانقلاب، ده كلام حقيقي فعلا يا جماعة، مش كلام خارج عن الواقع، وتم تسجيلها مع التحالف الوطني للدعم الشرعية. الحركة دي اتسمت بحركة مكفوفون ضد الانقلاب فعلا، وده حصل وتم التوثيق ده قبل احداث فض ربع الدموي بحوالي 3 او 4 ايام. تم الكلام ده على ايد بعض الاخوة ربنا يجزيهم خير، راحوا قالوا احنا عايزين، قالوا التحالف احنا عايزين نعمل حاجة اسمها حركة مكفون ضد الانقلاب وتكون موجودة معاكم في التحالف. التحالف طبعا ما بيرفضش حاجات زي كده، وافق على الكلام ده. طبعا احنا جزء من التحالف ولكن بشكل على الورق بس مش بشكل واقعي طبعا، لان من غير المنطق ان احنا نقول ان احنا جزء من التحالف وننسب نفسنا ليه كده وخلاص، واحنا اصلا حتى ما بنعرفش نتقابل معاه ولا حتى لينا معاه اي حاجة. المهم بعدا عن كثرة التفاصيل، المفروض ان كانت الحركة دي هيكون لها تحركات في الشارع في ميدان رابعة، وهيكون لها طبعا مظاهرات وحاجات زي كده بانها بقى في التحالف. تم تحديد الميعاد فعلا يوم الخميس 15/8 كان هتكون اول زيارة للحركة، حركة مكفون ضد الانقلاب لميدان رابعة العدوية، واعلانها من على المنصة فعلا. والمنصة يوم الثلاث اللي هو 13/8 اعلنت ان مكفون ضد الانقلاب يا جماعة حركة ان شاء الله هتجيلنا من الخميس الجاي وهتكلمنا عن نفسها وهتلقي اول بيان ليها. طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل، الانقلابيون اوقفوا كل شيء، وكان يوم 14/8 يوم الفض اللي هو اساسا عطل كل حاجة وادخلنا في مسارات احنا ما كناش في استعداد ليها. طبعا حصل شوية خلافات بعد الفض بين اعضاء الحركة نفسهم، احنا ايه اللي ممكن نعمله على ارض الواقع، طب ايه اللي ممكن نقدمه، طيب اختلفوا بينهم بعضهم، للأسف حصل بعض المشاكل والخلافات والانشقاقات اللي احنا مش حابين نتكلم عنها في الوقت ده لان ده مش وقته، ويعني كلام ممكن يتظبط بعد كده ولكن ده مش موضوعنا خالص. المهم اني قام احد الاعضاء بانشاء مكفون ضد الانقلاب اللي هي القناة اللي حضراتكم فيها دلوقتي على برنامج زيلو، وكان هدف الانشاء ده سببه الوحيد اللي هو كان وضعه، يعني القناة ما انشأت الا للسبب ده وقتها، وهو ان هو يحاول يجمع المكفوفين في مكان هم بيتقابلوا فيه كتير زي برنامج زيلو، ومكان سهل على المكفوفين، بحيث انه فعلا كان امله من ربنا سبحانه وتعالى ان هو المسيرة او المظاهرة او الزيارة اللي كانوا يعملوها الرابعة تتعمل في وقت تاني ويبقى فيه ليهم حركة على ارض الواقع فعلا وتقدر تعمل حاجة. اتجمعنا هنا في القناة، واشرف ان انا كنت من اوائل الحمد لله المنضمين للقناة دي، فجينا هنا وتناقشنا كتير وتكلمنا في امور كتير جدا، وكانت لسه القناة طبعا مش معروفة لانها كان مفروض ده كان ده هدفها انها بتحاول انها تعمل حاجة على ارض الواقع وفي الشارع، مش على ارض الواقع بس على الانترنت، لا في الشارع. للأسف وانا بأسف جدا ان انا بقول الكلام ده، ان المكفوفين ما كانش في منهم اللي يساعد ان احنا نعمل حاجة زي كده على الاطلاق. اقترحنا كتير على الجروبات الخاصة بينا اللي انتوا تعرفوها، كتبنا منشورات كتير جدا يا جماعة تعالوا القناة او اعملوا حاجة، للأسف ما كانش يبقى فيه. الناس معذورة لان رابعة فقدت، فاصبح مفيش ارض ثابتة ممكن يعني نطمن واحنا رايحينها، او حاجة ممكن نطمن ان احنا هنمشي فيها واحنا امنين، فيمكن حصل تخوف من ناس كتير جدا وعشان كده تعطل حاجة زي كده، وقالوا ان احنا ممكن مش عايزين نشتغل على ارض الواقع اصلا، مش عايزين نعمل مظاهرات اساسا، وشوفوا لنا حاجة تانية نعملها غير كده لان الموضوع ده مش سهل. احنا كان لسه القمع الامني ما اشتدش، كانت مناقشاتنا دي بتدور خصوصا بعد فض ربع بكثرة وفي اوائل شهر 9، وكان يمكن او في من نص تسعة تحديدا، كان يمكن بدايتنا في القناة هنا من 16/9/2013. كان لسه القمع ما اشتدش قوي، وموضوع ان المظاهرات تتفض كل يوم وتقتل فيها ما كانش لسه موجود بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فكان في امل ان احنا في يوم من الايام على الاقل مكفون ضد الانقلاب، بس كانت الامنية ان احنا نبقى موجودين في الشارع ولو مرة واحدة ونظهر لاي حد ويكون معروف حاجة اسمها كده، ان مش معقول انا هكون شغل انترنت بس، يعني هتعرف منين والناس تعرف انا مين وازاي وهكون بعمل ايه يعني. الانترنت صحيح بيعمل كتير وعادي ممكن ان، بس احنا هيبقى شغلنا كده مش ظاهر لحد ومحدش يعرف فيه حاجة يعني. المهم للأسف الاخ المؤسس للقناة انقطع عننا لان حصل عنده مشاكل في الانترنت، كان متفق على بعض الاليات اللي احنا مفروض هننفذها عشان خاطر نعرف نجمع المكفوفين. الاليات كلها والحمد لله ما اجدتش حاجة. بعد الانقطاع بدأت مكفوف ضد الانقلاب شوية مراحل كده، وخدت عدة مسارات لحد ما وصلت للحال اللي هي وصلت عليه دلوقتي، ان الحمد لله احنا بنحمد ربنا عليه وده ما بننكروش. بعض الاخوة اللي هو كان سابهم يتولوا مسؤولية الادارة بعد ما انقطع عنا، بدأ بقى ان هم يرتبوا للقناة ويحاولوا يخلوها زي بقية قنوات زيلو بالظبط، بان في قنوات اجتماعية وفي قنوات بتتكلم في مواضيع علمية وقنوات بتتكلم في مواضيع ثقافية. قالوا ليه ما يكونش للمكفوفين حاجة تتكلم في مواضيع سياسية. من هنا كان المنطلق، بدأت مكفوفين ضد الانقلاب فعلا تكون هيكل على الانترنت وتكون ناس بقى وتدعو الناس للانضمام ليها بحيث انها تصبح قناة للنقاش السياسي، وتحولت او حاولت انها تشوف هدف اخر تقدر تحققه اسهل من هدف التحرك على ارض الواقع اللي انا كلمتكم عنه ده. فبدأت مكفوفين ضد الانقلاب فعلا تبدأ نقاشاتها السياسية ونقاشات اجتماعية بحيث انها تضفي على القناة نوع كده من انواع يعني انها تبقى ما تحسش الناس بالملل، لان الكلام في السياسة للأسف بيميل لناس كتير وبيخليهم يعني يهربوا من المكان بسرعة، والناس ما بتحبش السياسة قوي ومش ده اللي بتفضله، وبالذات في ظروف عصيبة زي ان احنا بنعيشها الناس يعني زهقت من الكلام على الموت والدم والظلم والقمع. فكانت مكفوفين ضد الانقلاب بتخلط بين الطابع السياسي والطابع الاجتماعي واستمرت على ده فترة. وكان فيها حاجة معروفة بينا كده بتسمى بعدم الرسمية، بحيث ان قناة مكفوفين ضد الانقلاب كانت حتى وهي واخدة الطابع السياسي كانت واخدة الطابع اللي هو طابع اصدقاء قوي، او يعني كانت ماشية باسلوب مش رسمي شوية، بحيث انها برضو بتسعى انها تضم اصوات المكفوفين ليها ولكن بشتى الطرق او بطرق مختلفة. المهم من نص يناير اللي فات بقى قررت إدارة المكفوفين ضد الانقلاب بعد عودة الأخ اللي كان أسسها أصلا إنها تغير من طبيعها شوية وتصبح قناة رسمية تتكلم في السياسة فقط وما تتكلمش عن التحرك على أرض الواقع ده، على حد ما يكون في أرضية وفي ناس ممكن نتكلم معهم في الموضوع ده، ممكن نقول لهم إيه يا جماعة مقترحاتكم وممكن نعمل إيه فعلا أرض الواقع. بس للأسف كان وقتها طبعا لحد دلوقتي بقى القمع الأمني وبتاع، فكنا مستبعدين موضوع المظاهرات وان احنا ننزل نعمل مظاهرة للمكفوفين بس، لان ده الحقيقة هيؤدي ان الأمن أساسا يعني احنا ما بنشوفش، وهيكون طبعا معنا مبصرين ولكن عددهم أقل من المكفوفين أكيد، بس طبعا الأمن غشيم وما عندوش قلب رحمة يعني ممكن يموتنا كلنا في ضربة واحدة. استبعد من التفكير قصة ان احنا ممكن نعمل حاجة او ممكن نعمل مظاهرة للمكفوفين بس او مع المكفوفين بس. فاقترحنا وقلنا يا جماعة خلاص احنا ممكن فعلا نقوم ببعض الاعمال الاخرى زي اعمال فنية ممكن مثلا نعملها نبعتها للجزيرة. بس على فكرة الافكار دي وليدة اللحظة، يعني احنا فكرنا فيها من اسابيع او ايام مضت، فقلنا نقترح عليكم الكلام ده بحيث ان احنا نسمع تعليقكم على كل اللي فات، وهنسألكم وانا هسألكم بعض الاسئلة في الاخر علشان خاطر تعرفوا انا بعد ما اقول الكلام ده المطلوب ان انتوا هتردوا تقولوا ايه. المهم اقترح بقى ان احنا ممكن نعمل بعض الاعمال الفنية ونكتبها باسم مكفوفين ضد الانقلاب ويتم ارسالها للجزيرة، بحيث ان ده ممكن يكون عمل احنا قدمناه وتعرفنا في نفس الوقت وفي نفس الوقت ظهرنا باسم مكفوفين ضد الانقلاب. ويعني اتكلمنا في حاجات شبه كده، ولكن للأسف احنا لسه مفكرناش في حاجة زي كده ولسه ما وصلناش لحل ممكن نأديه. بس فعلا احنا شفنا ان مكفوفين ضد الانقلاب بتعمل عمل الحمد لله، يعني بنشكر ربنا ان احنا بنقدم حاجة على الانترنت وانا بصراحة كنت شايف وما زلت ان مكفون ضد الانقلاب بتؤدي شيء على الانترنت، لان احنا بنبقى قاعدين مع بعض، انا بسمع منكم معلومة بستفيد، غيري بيسمع مني، او انا اقل واحد فيكم، انا بس يعني يمكن معلش بطول وبغلس عليكم شوية، بس انا شايف ان احنا بنتبادل المعلومات وفعلا بنتكلم عن حاجات مهمة ممكن نكون بنفيد بيها بعض، وبنقدم لبعض خبرات سياسية، وبنتكلم عن امور واقعية. فالعمل على الانترنت بالنسبة للمكفوفين هو انا شايفه حاجة جميلة جدا، لاني معروف حاجة اسمها جهاد الكلمة. انا ما اعرفش انزل في الشارع وما اعرفش اعمل مظاهرات لوحدي، والكلام ده بالنسبة لي شبه مستحيل. لو انا هعمل كده ككفيف مع نفسي او هنزل في مجموعة مكفوفين بس، هيبقى ده الامر ده صعب ومش سهل. فانا بحاول ادي وبعمل اللي في ايديا وبس، وبقول في الاخر معذره الى ربكم، هو ده اللي عرفت اعمله، وهو ده يا رب اللي عرفت اديه، وده اللي وصلت له، لان انا ما كنتش اقدر او ما كنتش قادر اعمل اكتر من كده. فقعدت مع الناس واتكلمت معاهم بحيث ان انا اعمل حاجه اسمها تنميه للوعي، اعمل حاجه اسمها ان انا اناقش معاهم بعض القضايا اللي ممكن تكون ما بيسمعوهاش في التلفزيون، لان الناس كتير عندها شغل، ناس كتير مش فاضيه، فالمكان بنجتمع فيه وبنتكلم فيه مع بعض، بحيث ان احنا نقدم لبعض حاجه، وكل واحد فينا يخرج معلومه جديده عارفها، يخرج بخبر جديد ما كانش سمعه، يخرج بحاجه هو اداها لنا احنا ما كناش نعرفها اساسا، بتحليل مهم هو سمعه في التلفزيون انا ما سمعتهوش. ففي الاخر كلنا بنفيد بعض، وفي الاخر قدمنا لبعض معلومه هننشرها على الفيسبوك، هنكتب حاجه ده على الجروب هيقراها واحد انقلابي هيستفيد بيها. فالشغل على الانترنت انا شفته شغل مش قليل، ولا هي حاجه هينه، وان هو في الاخر ممكن يكون بيقدم حاجه، ولكن كنا محتاجين الناس فعلا تشارك وتحضر معانا الحل، عشان نحس ان احنا فعلا بنقدم حاجه للناس دي، وفعلا في حد بيهتم وبيسمع وبيدينا، واحنا بنديله في الاخر نحس ان احنا فعلا بنقدم حاجه جديده. فشفت ان الشغل على الانترنت حاجه كويسه مش وحشه، ولكن زي ما قلت لكم تم الاقتراح ان احنا لازم يا جماعه نعمل حاجه على ارض الواقع. فقلت لكم فقررت انا مع الاداره طبعا ان احنا نتكلم عن مكفوف ضد الانقلاب بالاسلوب المختصر جدا ده. انا اختصرت جدا الموضوع يا جماعه، فيه تفاصيل، احنا الحمد لله موجودين من 16/9/2013 على زيلو، فالحمد لله في كلام كتير اتكلمنا فيه، وكان لنا هدف وقت ووقت ما انشانا القناه، وكان هو الهدف الاساسي ده ان احنا نعمل حاجه على ارض الواقع، ولكن تعقدت الامور وكانت الظروف بالشكل اللي انا كلمتكم عنه ده. اسال ربنا ان اكون عرفت اوصل لكم الفكره بشكل مظبوط، ويعني لو كنت قصرت او في حاجه انا اخليت فيها او ما فهمتهاش كويس ممكن اوضحها مره تانية، وتعذروني جدا على التقصير، لان الكلام ده يعني اول مره يمكن احكيه عن القناه. وان شاء الله هسيب لكم المايك بقى اسمع رايكم في اللي قيل ده، وانتوا بعد ما دلوقتي عرفتوا القناه، بعضكم عارفها من شهر، بعضكم عارفها من شهرين، ايه رايكم في مسيرتها دي؟ وهل هي كانت ماشيه صح، ولا هي اصلا دلوقتي ماشيه صح، ولا في حاجه المفروض تعدلها بسيطه، في حاجه المفروض تعدلها كبيره، في حاجه في انا قلتها غلط، ايه مقترحاتكم للقناه؟ ممكن تتقدم حاجه على ارض الواقع ازاي لو هتعرف تعمل كده؟ ممكن القناه تحط فقرات جديده، ممكن القناه تعمل زي ما كانت بتعمل في الشهور اللي فاتت، تكون سياسيه اجتماعيه، ولا تكتفي بالسياسه فقط وتفضل مستمره في مسيرتها السياسيه وما تلجاش لاي مسيرات اخرى زي حاجه اجتماعيه تتكلم عنها؟ اسمع بقى ارائكم بشكل عام على الكلام اللي فات ده، واقتراحاتكم واستفساراتكم عن القناة بشكل عام، واتفضلوا معاكم المايك.